فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بالله العظيم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. وهذا يدل عباد الله على أن الدين الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو دين الإسلام، وأن قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس فيه دعوة إلى حرية الأديان أن يعتقد العبد ما يشاء، إنما هو تحذير وتخويف وتهديد. لهذا قال جل جلاله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا نجاة للعبد في دنياه وآخرته إلا بالإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يضع خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عباد الله، لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي ارتضاه لهذه الأمة ولسائر الأمم دينا. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن أي دين يرتضيه العبد لنفسه غير دين الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الدين القويم الذي بعث الله به نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو الدين الذي ارتضاه، وهو الدين الذي أرسل الله به رسله. هذا الدين القويم القائم على أركان وعبادات وعقائد ومعاملات وأحكام وسلوكيات ضمن الله سبحانه وتعالى لمن استقام عليه في الدنيا العزة والنصر، وضمن الله لمن عاش ومات عليه الفوز بالجنة والنجاة من النار. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان في جزيرة العرب وما حولها مشركون يعبدون الأصنام والأوثان، ويهود ونصارى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. وهم من أمة محمد، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأهل الإسلام والإيمان أمة الإجابة، واليهود والنصارى والمشركون والملحدون والوثنيون أمة الدعوة، أي ندعوهم إلى هذا الدين. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بالله العظيم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. وهذا يدل عباد الله على أن الدين الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو دين الإسلام، وأن قول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس فيه دعوة إلى حرية الأديان أن يعتقد العبد ما يشاء، إنما هو تحذير وتخويف وتهديد. لهذا قال جل جلاله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا نجاة للعبد في دنياه وآخرته إلا بالإسلام. ولما كان اليهود والنصارى لعنهم الله على أديان ولهم كتب وإن كانوا قد حرفوها وهم يلبسون على غيرهم ويبثون الشبهات والعقائد المنحرفة، قال صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت لما نزل به الموت طفق يضع خميصة على وجهه، والخميصة رداء مخطط يضعها على وجهه من شدة الحمى، فإذا اغتم كشفها. إذا ضاق نفسه من شدة الحمى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يرفع الخميصة عن وجهه. في هذه الحال وفي هذا الكرب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما جعل يقول وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعنة طرد من رحمة الله، لما يلعنهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أهل العلم: إما أنهم كانوا يعبدونها ويسجدون لها فذلك شرك جلي واضح، وإما أنهم بنوا مساجد عليها وكانوا يسجدون لله عندها باعتقادهم أن للسجود عندها مكانة أعلى من السجود في مكان لا قبور فيه، وهذا شرك خفي، وهذه ذريعة لعبادة غير الله. وعلى كل حال فما فعلوه باطل، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو على فراش الموت يجود بأنفاسه يحذر من اليهود والنصارى ويلعنهم ويحذر من صنيعهم، لأن صنيعهم يقود إلى النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، أي تبلغه رسالتي، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عباد الله، إن اليهود والنصارى لعنهم الله أخبرنا الله في كتابه عن كيدهم ومكرهم وكفرهم وشركهم وأخلاقهم السيئة وتصرفاتهم الذميمة، وما كان منهم من إلحاد، وما كان منهم من إشراك، وما كان منهم من تلبيس وتقليب للحقائق، كل ذلك لنحذر لنبتعد، لا لتزداد ثقافتنا فقط، إنما لنكون على حذر ولنعلم أن هؤلاء قوم أنجاس أرجاس كفروا بالله العظيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم؟ اليهود لعنهم الله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قتلوا الأنبياء، قالوا على الله ما ليس بحق، زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم نصبوه العداء، هموا بقتله عدة مرات، بل تجرأوا على الفتيا أن دين المشركين خير من دين الإسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بلغ بهم الحقد والحسد إلى أن يكفروا بدين الإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. همهم الأول وحرصهم الأكيد وعزمهم الشديد حرب الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن هذه الأدلة الشرعية وهذه الآيات وما جاء في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام من الدلائل الواضحات من التحذير من اليهود والنصارى من عدهم وأخلاقهم وتصرفاتهم وأفعالهم، إن في هذا كله ما يدعونا إلى أن نعتز بديننا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن دين الإسلام الصافي النقي من البدع والضلالات والانحرافات التي شوهت وجهه ولطخت محياه وكرهت كثيرا من الناس به، وكانت ذريعة لأعداء الإسلام من يهود ونصارى ومشركين للتحذير من الإسلام وأهله. إن هذه كلها لا تغني عنهم شيئا، فدين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام دين صاف نقي قائم على الوحيين كتاب وسنة وأدلة شرعية واضحة جلية تفلج الصدور وتبهج الأرواح والنفوس. إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هذه مقولة أمير المؤمنين عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيرهم أذلنا الله. لا عزة لنا ولا نصرة لنا ولا سعادة لنا إلا بدين الإسلام، بعقيدة الإسلام، بعبادات وشرائع ومعاملات وسلوكيات وأخلاق الإسلام التي عاش ومات عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتي سار عليها الصحابة الأعلام ومن جاء بعدهم من الأئمة ومن سار على هديهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. عبد الله، إن دين الإسلام عزة لك وسعادة، إن دين الإسلام بما شرع به وبما قام عليه يحتوي حياتك كلها، فإن استقمت عليه سعدت في دنياك وآخرتك، وإن ابتعدت عنه استوحشت في حياتك قبل مماتك. ومهما حاول العبد أن يعيش سعيدا حميدا مجيدا وهو بعيد عن الإسلام فلن يجد لذلك أثرا. يا معاشر المسلمين والمسلمات، إن اليهود والنصارى لعنهم الله يمكرون ويكيدون وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إنها صراع الحياة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا بإذن الله إن أمة الإسلام تمرض ولكنها لا تموت وإن الكثير من المسلمين يبتعدون عن كثير من شرائع دينهم ولكن يعودون إليها وإن الكثير من الناس يعيشون في غفلة ولكن يوشك أن يستيقظ النائم وأن ينتبه الغافل وأن يعود إلى ربه وأن ينير الله دربه وأن يعود إلى الصراط المستقيم لهذا لا يكل اليهود والنصارى ولا يملون ولا يدعون حيلة ولا سبيلا ولا طريقا لإغوائنا وإغرائنا وإلهائنا وبث العداوة بيننا والحرص على تفرقنا إلا سلكوه ولكن كما قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فإذا تمسك العبد بدينه واستقام على شرع ربه وأقام دين الإسلام بأركانه وأقام الإيمان بأركانه وأدى عبادات الله كما شرعها وكما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كيد الكافرين سيكون في تباب وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام واحشرنا في زمرة النبيين عليهم الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن في برهم وبحرهم وجوهم من عدوان المعتدين وظلم الظالمين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين اللهم إنا نسألك أن تعزنا بطاعتك ودينك وألا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا عزيز يا غفور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.